بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح رسالة العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وقد قلنا أن هذا الموضع الثاني أيضا الذي ينكر في هذه العقيدة، وهذا تعريف المرجئة: قصر الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، لأن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. فهنا رحمه الله تعالى قال: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فالقول الحق أن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذا هو القول الحق، وهذا الذي هو في الكتاب وفي السنة. إذن الأعمال، العمل داخل في حقيقة الإيمان وليست بشيء زائد عن الإيمان، بل هي من الإيمان. الأعمال، الصلاة عمل وهي من الإيمان، فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب يعني دون العمل، لم يذكر أن العمل من الإيمان، فليس من أهل الإيمان الصحيح. يعني اقتصر، يكفي الإيمان باللسان والقلب دون العمل. فالإيمان كما قال العلماء قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو حقيقة الإيمان. لا عمل الطاعات ازداد الإيمان في قلبه، ولو وإذا قصر نقص الإيمان. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل في علاه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذه الآيات التي سمعنا تدل على ماذا؟ تدل على زيادة الإيمان، أن الإيمان يزيد وكذلك ينقص. والنقص كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الإيمان يزيد وينقص، كذلك يفهم من معنى الزيادة أن الشيء الذي يزيد ينقص، كان ناقصا فزاد، يفهم من معنى الزيادة أن الشيء الذي يزيد كذلك ينقص. دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل، يعني شيء قليل جدا. وكما في الحديث الصحيح أيضا، الحديث الذي في الصحيحين: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإيمان قول باللسان، هذا القول الحق، قول أهل السنة والجماعة، هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان التي هي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا هو التعريف المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما فليس كما تقول الحنفية مرجئة الفقهاء: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، هذا غلط. وليس كما تقول الكرامية الذي يوافق قولهم قول أهل النفاق أنه الإيمان قول باللسان فقط، وليس كما تقول الأشاعرة، هذه كل أقوال باطلة عندما تقول اعتقاد بالقلب فقط، أو كما تقول الجهمية هو المعرفة بالقلب فقط، هذه كلها ليست هي حقيقة الإيمان ولا تدل على ما دل عليه الكتاب والسنة. فالمرجئة أربعة طوائف: أبعدها الجهمية، وعلى قولهم يكون، على قول الجهمية يكون فرعون ماذا؟ فرعون مؤمن، فرعون مؤمن لأنه عارف، وإبليس كذلك عندهم عند الجهمية على قولهم يكون مؤمن لأنه عارف بقلبه، إبليس يعرف ربه بقلبه لكن لم يمتثل الأوامر، فهم الجهمية يقولون يكفي المعرفة في القلب، ليس عندهم أحد كافر، ليس عندهم هم، وهذا لا يقوله مسلم، هذا القول لا يقوله مسلم. وعلى قول الأشاعرة إنه التصديق بالقلب يكون أبو لهب كذلك وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين، لماذا؟ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، هو خير الأديان، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم ماذا؟ الكبر والحسد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. واليهود يعترفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لكن منعهم الحسد والكبر كذلك. قال جل في علا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا يقين، يقين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في المشركين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمعنى لا يكذبونك معناه ماذا؟ أي أنهم يصدقونك لا يكذبونك. إنسان يقول لا يكذبك يعني ماذا؟ يعني يصدقك لا يكذبونك. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، يعلم أنه حق. ثم قال المؤلف وجميع ما صع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى كلام طيب، الذي ذكره كل ما صع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، بخلاف من يقولون إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وأحاد، يتفلسفون. لا شك أنه ينقسم إلى متواتر وإلى أحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، يعني الحديث التي تأتي متواترة متتابعة بكثرة، ويقولون حديث الأحاد تفيد العلم ولا تفيد اليقين، ويردونها في العقائد التي لم تروى إلا عن واحد أو عن اثنين أو عن ثلاثة، ولا يستدل بها في العقيدة. هل هذا القول حق؟ لا شك أنه ليس باطل بل من أبطل الباطل، هذا القول من أبطل الباطل. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا أو أحادا يقبل، يقبل عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه كل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يفيد العلم وتبنى عليه العقيدة. لماذا؟ لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، نأخذ متواتر ونرد الأحاد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل عندما تقدم العقول وتحكم العقول، فالأصل هو تقديم الكتاب والسنة. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء بشرط أن يكون صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط لابد منه، لابد من. فهناك طوائف الآن يشككون في السنة، منهم من يقول لا يجوز العمل بالسنة مطلقا ويكفي العمل بالقرآن فقط، قرآنيون لا نعمل إلا بالقرآن، السنة هذه لا يعملون بها. وهناك من يقول يؤخذ من السنة المتواتر فقط، وأما الأحاد، وكلتا الطائفتين ضالة، هذه وهذه، كلتا الطائفتين ضالة. فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما صح، يعني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة، في حوادث ووقائع كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقول الواحد، بخبر الواحد. رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان تثبت بكم؟ ها يا طلاب العلم أحسنت، بواحد، تثبت بواحد. وإذا أتى اثنان زيادة خير، لكن يثبت رؤية هلال رمضان تثبت بواحد. وكذلك جاءه ابن عمر وأخبره بأنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، ابن عمر واحد، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت هلال رمضان، فأمر الناس بصيام الشهر. قبل خبر الواحد؟ قبل، ما قال هذا أحد لابد أن يأتي مجموعة ونقبل الخبر. وجاء أعرابي رجل من الأعراب وأخبره أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، وهو خبر واحد، أعرابي من الأعراب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا، أفرادا يرسلهم عليه الصلاة والسلام، وما كان يعني أنه يرسل الجماعات، كان يرسلهم أحادا عليه الصلاة والسلام. والمرسل إليهم يعملون بما بلغهم المندوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيهم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا أنت واحد لا بد أن يكون الخبر متواتر، لم يقولوا ذلك. ثم قال المصنف والإيمان واحد وأهله فيه سواء، وهذا أيضا غلط، القول هذا من المصنف رحمه الله تعالى غلط، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. الإيمان يقول واحد وأهله فيه سواء، لأن الإيمان ليس واحد، عندما نقول هذا غلط، الإيمان ليس واحد وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل، ليس على درجة واحدة، يزيد وينقص. إلا عند من؟ عند المرجئة، المرجئة الإيمان عندهم شيء واحد، أما أهل السنة والجماعة الإيمان ليس واحد، الإيمان يزيد وينقص يتفاضل. والتصديق بالقلب كذلك ليس الناس فيه سواء، يعني الاعتقاد بالقلب، فليس إيمان أبو بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين، الفاسق من المسلمين من عنده معاص وكبائر، إيمانه مثل إيمان أبو بكر في القلب، ليس إيمانه كإيمان أبو بكر، لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ماذا؟ ها، أبو بكر إيمانه ضعيف جدا، وإيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها، كل الأمة يعدلها، فليس الناس في أصله سواء، هذا من ناحية أصله، ليس الناس في أصل الإيمان سواء، بل يتفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية أصله في القلب. كذلك من ناحية العمل، الناس يتفاضلون في العمل، ليسوا في العمل على درجة واحدة، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. من الظالم لنفسه؟ من الظالم لنفسه؟ العاصي الذي معصيته دون الشرك، ظلم نفسه، باقي معه أصل الإيمان لكن عنده معاصي، ولكن معاصيه دون الشرك، فإنه ظالم لنفسه لأنه معرض نفسه للخطر، هذا الظالم لنفسه. قال تعالى ومنهم مقتصد، وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحظورات، وإذا وقع في محظور تاب مباشرة رجع إلى الله، هذا المقتصد، وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هذه درجة عالية. فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف وكلهم ماذا؟ مسلمون، الظالم لنفسه مؤمن، والمقتصد مؤمن، والسابق بالخيرات مؤمن، الظالم لنفسه معه أصل الإيمان، المقتصد معه كمال الإيمان الواجب، السابق بالخيرات معه كمال الإيمان المستحب فوق الواجب. وهذا هو الذي يعني، فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف، منها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها السابق بالخيرات، فدل على أن الإيمان متفاضل. إذن قول الطحاوي هنا والإيمان واحد وأهله فيه سواء، انتبهوا إلى هذه الجملة، هذه غلط، هذه الجملة غلط، الإيمان ليس واحد وليس أهله سواء، وليس أهله سواء. ثم قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نقول كذلك هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. عندنا أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة، عندنا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. العمل عندنا داخل وهو مبني على الكتاب والسنة، مأخوذ من الكتاب، داخل في حقيقة الإيمان. لا نخرج العمل من الإيمان. هل العمل إيمان؟ نعم. هل القول إيمان؟ نعم. هل التصديق إيمان؟ نعم. هم لا يقولون القول والتصديق إيمان والعمل خارج عن الإيمان، فهذا لا يكفي القول الذي قاله، لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأنه إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون في ذلك، وهذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير، لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. التفاضل لا شك أنه مثل ما قال يحصل بالخشية، يحصل بالتقى، يحصل بمخالفة الهوى، يحصل بملازمة الأولى، ويحصل بالأعمال الصالحة، يحصل بالأعمال الصالحة. ثم قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا حق، هذا حق. فالمؤمنون كلهم أولياء الله، أولياء الله يعني أحباب الله، كلهم أحباب الله. فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كلهم يحبهم الله، كما أنه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقين، والله يحب ويبغض. صفة الحب صفة ثابتة لله بحسب الأشخاص، قد يحب أحدا من الناس أكثر من أحد، وصفة البغض ثابتة لله. فمن أطاع الله زادت المحبة في حقه، ومن قصر في محبة الله، كل بحسبه، كل بحسبه. فكل مؤمن يكون وليا لله، وتتفاضل الولاية. الولاية ليست على درجة واحدة، الظالم لنفسه من أولياء الله، لكن ولايته بحسبها، والمقتصد ولي لله، والسابق بالخيرات ولي لله. لا شك أن السابق بالخيرات من أعلاهم ماذا؟ ولاية لله جل في علاه. قال جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن الناس من ولايته مع الله تامة، ومنهم من ولايته مع الله ناقص. الظالم لنفسه ولي لله ولي، لكن ولايته ناقصة لأنه مقصر على نفسه. والله عدل، كل يعطيه بقدر ما يقدم من طاعة الله جل في علا. ومنهم من هو عدو لله، بعيد عن الله، يعني الكفر والعياذ بالله، أعداء الله. فكل من فيه إيمان وتقوى، هذه قاعدة، فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال. فمنهم من ولايته كاملة، كمال مستحب، يعني السابق بالخيرات والمقتصد. ومنهم من هو ولي من وجه، وهو المؤمن الفاسق، ولي لله بطاعته، عدو لله بمعصيته ومخالفته. ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك، وهذا هو الحق. أما من يرى أنه ليس لله ولي إلا من بني على قبره مشهد أو ضريح، والذي ليس عليه ضريح هذا فليس كما يقول القبوريون، هذا كما عند القبوريين، هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. ثم قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ويأتينا إن شاء الله في الأربعاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.